ولا يشرك به أحدا وخير الثواب وخير العقوبة. قل إن أمثل الحياة سلطان بين قدرا لا يشد الله السماوات والأرض ولا فقر أنفسهم وما كنتم متحد قدرين عبدها ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ولقد تجدون ما رفضوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا رجالهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن الله ممن انذر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدم يدا انا جعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوه وفي اذانهم وقرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون